الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مقيم الصلاة يا رب. في قضية خشوع الجوارح، فإنك تجد الإنسان الخاشع يخشع في كل شيء في الصلاة، ابتداء من تكبيرة الإحرام حين يرفع يديه للتكبير فيخشع لله رب العالمين، حين يرفع يديه فيلقي الدنيا وراءه ويحضر قلبه أمامه ويضع يمينه على شماله على صدره. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. شفت طعمها دي؟ عمرك دقت الطعم ده؟ حاطط ايدك اليمين على ايدك الشمال على قلبك ليه؟ شفت طعمها ايه دي؟ اهي دي طعمها ذل بين يدي عزيز. قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا ووضع يديه على الأخرى. يا خبر أبيض، بيقول لك إن إحنا يوم القيامة هنبعث كده، كل الناس هيبقوا واقفين يوم القيامة كده، علشان كده بنقف الوقفة دي في الصلاة. وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب. شفت المعنى ده؟ اخشع وانت واقف بين يدي الله بالمعنى ده، انك تستشعر ان انت واقف تتحاسب. وكان ذنون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده قطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس بين يدي رب العالمين. وهقول لك ارجع لأسرار الصلاة بتاعت السنة اللي فاتت، علشان فيها حديث جميل من أحاديث استفتاح الصلاة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يصلي من الليل يقول: أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. يا حبيبي يا رسول الله، كان بيفكر كل ما يجي يقف في الصلاة إن هيقف بين يدي الله، كانت وقفته في الصلاة بتفكره إن هو هيقف بين يدي الله يوم من الأيام. استحضر المعنى الكبير ده في الخشوع، القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ما تيجي واقف ايدك اليمين على ايدك الشمال، خليك واخد بالك ان الوقفة دي هتبقى وقفتك يوم القيامة. كذلك اقبال المصلي وعدم التفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، فإنه ينصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. شوف الحديث ده رواه مسلم، والحديث ده بيقول إن أنت ممكن تصلي وتخرج من الصلاة كأنك حجيت حجة. الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج إلى المسجد يريد صلاة مكتوبة كان كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى المسجد يريد نافلة كان أجره كأجر المعتمر. حين لا يلتفت الإنسان عن يمينه ولا عن شماله فإنه يؤمن نفسه من اختلاس الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والالتفات المنهي عنه قسمان، أحدهما التفات القلب والآخر التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت العبد أعرض الله جل جلاله عنه. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو لله أخشع. الله، كل ما تعرف عن ربنا أكتر كل ما هتخشع أكتر. أنا نفسي أعمل لك امتحان زمنه 30 ثانية، إيه رأيك؟ أحط لك ساعة تايمر وأظبطها لك على 30 ثانية، أقول لك كلمني 30 ثانية عن ربنا، هتقدر؟ يلا نعمل الامتحان ده للناس في الشارع نشوف هيقولوا ايه. اذا ما كنت مكتئبا اضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك اتراح. لو قلت لك معاك 30 ثانية تكلمني فيهم عن ربنا تقدر؟ اقدر. طب كلمني عن ربنا في 30 ثانية. ربنا هو المتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء. الله غفور رحيم. هحاول. طبعا يعني سؤال صعب جدا، بس يعني ده ربنا يا جدعان، يعني ما هنقول ايه؟ طيب 30 ثانية. اتكلم عن ربنا. يعني ممكن، يعني ممكن يعني اقول ايه عنه مثلا كده؟ 30 ثانية خلصوا. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. والله ما طابت الدنيا إلا بذكره والكلام عنه، ولا طابت القلوب إلا بمعرفته، ولا طابت الحياة إلا بمعاملته، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أقول لك كلمني عن ربنا، تتكلم، قول كتير، ما تشبعش من الكلام عن ربنا. أنا نفسي أعمل إعلان عن كتاب للشيخ عائض القرني اسمه العظمة، نفسي أكلمك كتير عن العظمة، بس أجمل منه وأجمل من كل كتاب كتاب الله. مين يكلمني عن ربنا أجمل من ربنا؟ مين يكلمني عن ربنا أعظم من ربنا؟ نفسي أسمع كلام عن ربنا، مش شبعان سماع عن ربنا، نفسي أسمع كتير عن ربنا. تعالوا نفتح كتاب ربنا ونعيش مع كلام ربنا وهو بيعرفنا بنفسه جل جلاله. أجمل من تكلم عن الله هو الله، أعظم من تكلم عن الله هو الله، خير من تكلم عن الله الله. يقول الله عن الله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما هذه العظمة يا عظيم؟ ما هذا الجمال يا جميل؟ سبحانك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يا عزيز يا عظيم يا كبير يا جليل، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حين تعرف تخشع، وكلما عرفت أكثر خشعت أكثر، وكلما عرفت عن ربك خشعت، كما يقول ابن رجب: ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. في صفات لربنا ما يعرفهاش إلا الخاشعين، كل ما تدوق الخشوع كل ما تعرف صفات لربنا، وكل ما تعرف صفات لربنا كل ما تخشع أكتر. قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعلمكم عن نفسه، يخبركم عن نفسه، ويحذركم الله نفسه. الله سبحانه يخبركم عن أسمائه وصفاته. علشان كده الخاشعين عرفوا عن الله ما لا يعرفه سواهم. قال ابن رجب: فمن خشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله ومراقبته في الحركات والسكنات. ابن رجب بيقول ان الخاشعين عرفوا صفات، بيقول: فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب ربه من عبده واطلاعه على سره وضميره، وذلك يقتضي الاستحياء من الله تعالى ومراقبته للحركات والسكنات. ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله، وذلك يقتضي الاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. يا على الخشوع لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وذق هذا الكلام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. صلاة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.